يومئذ للمكذبين قواك الله يا مولانا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِينَ عليك

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الترائك ينظرون هل تعوذ الكفار ما كانوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء إنه Thank you. يوم